الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا مع تضمين بعض المتشبهات والنظائر. ما زلنا في باب تغيير المعنى بتغيير الحركة أو الحركات مع ثبات الرسم أو اتحاد الحروف. فنأتي للفرق بين رجلك ورجلك. الرجل معروف اللي هي الرجل المعروفة العضو من أصل الفخذ إلى آخر القدم. مثلا في سورة صاد آية 42 أركض برجلك، الخطاب لأيوب عليه السلام. ومن مشتقاتها فرجالا أو ركبانا، البقرة 239. أما رجلك فبمعنى الراجل، جمع راجل، وهو الماشي على رجله أو على قدميه. في سورة الإسراء 64 وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، خطاب للعين إبليس من الله سبحانه وتعالى. ثم رطب ورطب. طبعا الرطب معروف من التمر، نضيج البسر من التمر، ومفرده رطبة، وتأتي الجمع كأرطاب. في مريم آية 25 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أما الرطب فهو خلاف اليابس، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الأنعام آية 59. ثم نأتي الفرق بين رشد ورشد. الرشد هو ضد الغواية أو ضد الغي، فيستعمل للهداية، عن تعبير عن الهداية. مثلا في الأعراف آية 146 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وفي الكهف 66 ولأنها لها وجهان، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هنا الرشد. أما الرشد فبعض العلماء قالوا أن هي لغتان، الرشد هو الرشد، ولكن الإمام أبو عمرو بن العلاء قال، وهو قول وجيه، الرشد بالضم هو الصلاح وبالفتح هو العلم. لذا في سورة الكهف 10 وهي لنا من أمرنا رشدا، أي هنا طلبوا العلم. لأقرب من هذا رشد، الكهف 24. ونأتي لقول موسى عليه السلام للخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولها قراءة البصريان رشدا، هي الكهف 66. فهو طلب رشدا أي طلب العلم، وطلب رشدا أي الصلاح. وأيضا الفرق هنا يتضح في آية مثلا فإن آنستم منهم رشدا، النساء آية 6 اللي هم الأيتام، فهنا الرشد هو الصلاح والعقل. أما في سورة الجن آية 14 فأولئك تحروا رشدا، وهنا من العلم في سورة الجن. ثم نأتي للفرق بين روح وروح. الروح فهي صفة الرحمة والمغفرة، الفرح السرور. والراحة من هموم الدنيا وغموم القلب. ففي سورة الواقعة 89 فروح وريحان وجنة نعيم. أما الروح فهي جاءت بمعاني كثيرة، يمكن 5 أرجه. فجاءت معنى القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الشورى 52، وجبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين، الشعراء 93، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، النبأ 38، ومعناها الوحي، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء، غافر آية 15 معنى الوحي، وجاءت أيضا نفخ من المخصص به الله سبحانه وتعالى آدم في خلق آدم من الله سبحانه وتعالى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الحجر آية 29. وأيضا عبر بها عن عيسى عليه السلام: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، النساء آية 171. طبعا هي روحا هي تؤولت أبي الرحمة هنا. ثم نأتي لحرف الزاي، فأولها الفرق بين زبر وزبر. الزبر هي جاءت في آية الكهف، سورة الكهف 96: آتوني زبر الحديد، فهي القطعة الكبيرة العظيمة من الحديد، زبر الحديد. أما الزبر فطبعا جاءت بمشتقات كثيرة، وهي جمع زبور أو زبور في قراءة، وهو الكتاب. مثلا: وإنه لفي زبر الأولين، الشعراء 696، أي كتب الأولين. ومعنى الكتاب زي ما قلنا: ولقد كتبنا في الزبور، في الزبور من بعد الذكر، الأنبياء 109، الزبور الكتاب لداود عليه السلام. وتأتي بمعاني أخرى مختلفة، مثلا طبعا: وآتينا داود زبورة، الإسراء آية 55. وبمعنى اللوح المحفوظ تأتي أحيانا: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في اللوح المحفوظ أول بذلك، القمر آية 52. وبمعنى أخبار الأمم وقصص الأمم الماضية، ففي سورة آل عمران آية 184: جاءوا بالبينات والزبر، ولكنها مكتوبة أيضا من الكتابة. وأيضا تأتي معاني أخرى، أنها تقطع أحزاب، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، صاروا أحزابا في المؤمنون آية 93. ثم نأتي لحرف السين، سبح وسبح. سبح فهو معنى الفراغ أو المر السريع في الماء من السباحة يعني، أو في الهواء. فإن لك في النهار سبحا طويلة، المزمل آية 7، أي فراغا طويلا. وأيضا: وكل في فلك يسبحون، ياسين آية 40. والسابحات سبحة، النازعات آية 3. وتأتي أيضا بمعنى رفع الصوت أو الإكثار بالكلام. أما سبح فمعناه عظم ونزه، والمصدر التسبيح. فمثلا: سبح لله، سبح اسم ربك الأعلى، ومن المشتقات فلولا أنه كان من المسبحين، صفات آية 143. ومثيلتها كثير يعني، أو نحوها كثير. ثم سبع وسبع. السبع هو العدد المعروف رقم 7، سبعا شدادا نبأ آية 11، سبع ليال الحاقة آية 7، سبع بقرات يوسف 43، يعني سبعة وثامنهم، سبعة وثامنهم كلبهم الكهف 22، يعني رقم 7. أما السبع بضم الباء فهو الحيوان المفترس، وما أكل السبع، المائدة آية 3. ويجوز إسكانها، وهي لغة من اللغات، ولكن بعيدة هذه اللغة، ولكن هي في القرآن السبع. ثم الفرق بين سحر وسحر. طبعا تسبقها الباء في القرآن، فبسحر أو بسحر. فمثلا آية الأعراف آية 616: وجاءوا بسحر عظيم، هو السحر بعينه المعروف. أما سحر فجاءت في القمر آية 34: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. والسحر هنا من ثلث الليل الآخر إلى الفجر، وأصل فيها الخفاء للطفه. ثم سخريا وسخريا. سخريا بكسر السين من السخرية. ففي مثلا سورة صاد آية 63: اتخذناهم سخرية، المؤمنون آية 110: فاتخذتموهم سخرية. أما سخرية فهي من التسخير والاستخدام والاستعمال. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، الزخرف آية 32. طبعا اختلف في سخريا وسخريا في سورتي المؤمنون وصاد على الوجهين، من طبعا دمون السخرية ومن السخرة. ثم سكر وسكر وسكر. سكر بفتح السين والكاف جاء بمعنى الخمر، يعني من الخمر المعتصر من العنب. ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، النحل هي 67. أما السكر فهي بفتح طبعا السين وتشديد وسكون الكاف، وجاءت سكرة الموت بالحق، كأنها حاجز أو سد بين المرء وعقله، الإغلاق. وأما سكر بتضعيف الكاف فمعناه أغلق وسد أو صده أو أصدت. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سكرت أبصارنا، الحجر آية 15، أي سدت ومنعت. ثم السلم والسلم والسلم. السلم جاءت بعدة معاني، منها الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة البقرة آية 208، ادخلوا في السلم كافة. وجاءت أيضا بمعنى معاني كثيرة، ولكن بما يقابل الحرب، أي السلم، من السلم الذي يقابل الحرب. أما السلم فجاءت في القرآن بمعنى الصلح. قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، إلى السلم وأنتم الأعلون، محمد 35. وأيضا السلم فجاءت بمعاني كثيرة في القرآن. هنا جاءت السلم في نفس الآية، وجاءت أيضا بمعنى الاستسلام: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي الاستسلام، النساء آية 90. وأيضا جاءت بمعنى التسليم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، النساء آية 94. ومعنى جاءت بمعنى الخلاص أو الخالص: ورجلا سلما لرجل، الزمر آية 29، أي خالص من العبودية لرجل. ثم سنة وسنة وسنة. السنة معروفة، هي السنة بعينها هي فترة زمنية عددها 12 شهرا، وتختلف ما بين الشمسية والقمرية، أي الميلادية والهجرية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. طبعا هنا 12 شهرا هي تكافئ السنة. ثم نأتي للسنة، فهي تأتي معاني كثيرة، من السيرة سواء كانت حسنة أو قبيحة، الطريقة المتحراة، الطبيعة. فقال سبحانه وتعالى في الفتح 23: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي الأحزاب 62: سنة الله التي في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ونحوها كثير. أما السنة فهي كأنها بداية النعاس. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، البقرة 255. ونحوها أيضا جاء مثيلتها. وسور وسور. السور هي جمع سورة أو سورات، فأتوا بعشر سور مثله، هود آية 13 من سور القرآن. وسميت طبعا، يقيل أنها تشبيها بمنازل القمر أو تشبيها بالسور، لكونها محاطة أو محيطة بآيات وأحكام. أما سور فهو السور، جمعه أسوار، فضرب بينهم بسور، الحديد آية 13. والله أعلى وأعلم.